بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية العاشرة، والتي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 25 إلى 24 من شهر جمادى الأولى لعام 1424 من الهجرة النبوية، ومع شرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور حمد ابن عبد المحسن التويجري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر الإخوة، لقاؤنا في هذه الليالي سيتجدد مع متن من متون العقيدة، وجرت العادة في بداية مثل هذه المتون هناك وقفات عامة. الوقفة الأولى مع مؤلف هذا المتن، ولن أقف عنده كثيرا، فهو علم كما يقال على رأسه نار، وشهرته في نطاق البشر أشهر من أن يعرف، فهو الإمام شيخ الإسلام تقي الدين، علم الأعلام، رافع لواء السنة، قامع أهل البدعة، أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله. ولد سنة 61 و600 في مدينة حران في بلاد العراق، وهاجر به والده بعد هجوم التتار على بغداد، هاجر به إلى دمشق، ونشأ وترعرع وعاش في بلاد الشام إلى أن توفي رحمة الله عليه سنة 28 و700. هذا الإمام معاشر الإخوة ابتلي بطائفتين، وابتلي بصنفين من الناس عارضوه وناصبوه العداء. الصنف الأول، وهؤلاء عادوه من منطلق بدعي، وهؤلاء هم أهل الأهواء والبدع الذين جردوا تجاهه سيف العداوة ووقفوا في وجهه بكل ما أوتوا من قوة، وآذوه بشتى الوسائل حيا وميتا رحمه الله. ولعل إحدى المعارك التي جرت بينه وبينهم ابتدأت من تأليف هذا المتن الذي بين أيدينا. وهؤلاء حاربوه لأنه خالفهم في أصولهم وبين ضلالهم وانحرافهم، وقضى حياته جهادا بلسانه وقلمه تجاه هذا الصنف. أما الصنف الآخر، وهؤلاء الذين لمسنا وجودهم في وقتنا الحاضر، فهؤلاء وللأسف ممن ينتسبون إلى المعتقد الصحيح، ولكنهم كما قيل ببغوات، يقولون ما لا يفهمون وينطقون بما لا يعلمون. ناصبوا شيخ الإسلام العداوة بمبدأ فاسد، وذلك أنهم رأوا بعض من ينتسب إلى هذا الإمام ويأخذ بأقواله وأخطأ في مفهومه لقول شيخ الإسلام فحملوا الإمام تبعة هذا الخطأ، وهذا مبدأ فاسد عقلا وشرعا. ويكفي في فساد هذا المبدأ أنه يلزم على ذلك أن يخطأ الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من الناس من فهم بعض نصوص النبي صلى الله عليه وسلم فهما خاطئا وطبقها تطبيقا خاطئا، بل يلزم من ذلك تخطئة كتاب الله عز وجل، كلام الله عز وجل، وذلك أن من الناس من فهم كلام الله على غير مراده. فلا يحمل هذا الشيخ وهذا الإمام تبعة من فهم كلامه على غير مراده، فهو بريء من هذا براءة الذئب من دب يوسف. أما اسم المثن الذي بين أيدينا فاختلفت أسماء هذا المتن، وجاءنا ووصل إلينا بعدة أسماء، فسمي بالفتوى الحموية الكبرى، وسمي بالمسألة الحموية، وسمي الحموية، وسمي الحموية الكبرى. والاختلاف في أسماء كتب شيخ الإسلام ورسائله خاصة المتعلق بجانب الاعتقاد هذا يكاد يكون منهج عام، قلما أن تجد له كتابا في باب العقائد إلا وله عدة أسماء. ما السبب في ذلك؟ نعم، ما السبب؟ تعارض العقل والنقل، وصلنا بعدة أسماء، نقض التأسيس، منهاج السنة، النبوات، ما السبب في ذلك؟ يعني تجد مثلا ابن عبد الهادي يذكر له اسم، ابن القيم يذكر له اسم مخالف، ابن رجب يذكر له اسم ثالث، فما السبب؟ أحد الإخوان قال النساخ. نعم، أخونا يقول أنا لم يسمي كتبه، والسبب؟ لا، أحسن. ما كتبه شيخ الإسلام في باب الاعتقاد لم يضع هو له أسماء وعناوين، والسبب في ذلك ذكره وأشار إليه في مناظرة الواسطية، قال أنني لم أكتب في هذا الباب ابتداء ولا حرف واحد، وكل ما كتبته في هذا الباب أي باب العقائد فما هو إلا إجابة لسائل أو رد على مبطل، وذلك يقول أن باب العقائد أحكمه السلف رحمهم الله. يقول باب العقائد كتب فيه السلف وشفوا وكفوا، وكل ما كتبته إما إجابة لسائل سألني وإما رد على مبطل، ولهذا كان لا يضع عناوين، فيجتهد تلامذته ومن أتى بعده في وضع عنوان لهذه الرسالة أو هذا الكتاب. ولكن الذي استقر عليه اسم هذه الرسالة التي بين أيدينا واشتهرت بذلك باسم الفتوى الحموية الكبرى. الفتوى لأنها عبارة عن إجابة لسؤال كما ذكر الشيخ في مطلع الرسالة، وتسميتها بالحموية نسبة إلى أن السؤال كما ذكر هو أيضا ورد إليه من حماه، وهذا ليس بمستغرب على رسائل الشيخ، فكثيرا ما يطلق على بعض رسائله باسم من سأل عن أصل المسألة، فهناك التدمرية نسبة إلى السائلين الذين سألوا الشيخ أن يكتب لهم هذه القاعدة وكانوا من أهل تدمر، أيضا الواسطية لأن أهل الواسط طلبوا منها أن يكتب لهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وهكذا الحموية. الكبرى تمييزا لها عن الصغرى، وفي الواقع لم أعثر على من ذكر على ماهية الحموية الصغرى سوى ابن عبد الهادي رحمه الله، قال وله، وابن عبد الهادي من تلامذة الشيخ، قال وله الحموية الكبرى والحموية الصغرى. ما هي هذه الحموية الصغرى؟ لا زالت مجهولة. أشار محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله وتبعه على ذلك قصي محب الدين الخطيب في تقدمة إحدى طبعات هذه الرسالة إلى أن الفتوى الحموية الصغرى هي عبارة عن أصل هذه الفتوى، أجاب بها الشيخ وانتشرت بين الناس، ثم أخذها الشيخ وزاد عليها زيادات وأضاف عليها إضافات فخرجت للناس باسم الفتوى الحموية الكبرى. تاريخ تأليف هذه الرسالة تكاد المصادر تتفق على أن تأليفها كان في أول شهر ربيع الأول سنة 98 و600. موضوعها، موضوع هذه الرسالة، هي ألفها الشيخ في مسألة الصفات للرد على جمهور الأشاعرة، ولهذا يحسن أن نعطي نبذة موجزة عن مذهب الأشاعرة في باب الصفات، لأن هذه الرسالة تدور في الرد على هذه الطائفة، خاصة في الصفات الخبرية وصفة العلو لله عز وجل. مذهب الأشاعرة في صفات الله عز وجل، المتقدمون منهم يثبتون الصفات التي يسمونها الصفات العقلية والصفات الخبرية التي جاءت في القرآن كصفة الوجه واليدين، علما بأن الأشاعرة مختلفون في عدد الصفات التي يثبتونها، وأشار الشيخ إلى هذا في آخر هذه الرسالة. فمنهم من يثبت 7 صفات، ومنهم من يثبت 8 صفات، ومنهم من يزيد إلى أن يثبت 15 صفة، لكن جمهور الأشاعرة والذي استقر عليه هذا المذهب أنهم يثبتون 7 صفات وينفون ما عداها، يثبتونها في الجملة. وأقول في الجملة لأن من الصفات التي يثبتونها يثبتون على خلاف منهج أهل السنة كصفة الكلام، هم يثبتون في الجملة صفة الكلام، لكن حقيقة هذا الإثبات يخالف إثبات أهل السنة. وهذه الصفات 7 ما هي؟ ها، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. جمهور الأشاعرة يثبتون هذه 7 صفات وينفون ما عداها، يطلقون على هذه الصفات إيش؟ الصفات المعنوية أو الصفات العقلية، يزعمون أن العقل أثبتها إضافة للسمع، وينفون ما عداها لزعمهم أن العقل لم يثبتها. فهم شاركوا الجهمية في جانب وخالفوهم في جانب، وشاركوا المعتزلة في جانب وخالفوهم في جانب، شاركوا المعتزلة والجهمية في نفي ما عدا هذه الصفات 7، وهؤلاء هم رؤوس أهل التعطيل. ما عدا هذه الصفات 7 الجميع يتفق على نفيها. خالفوا الجهمية في إيش؟ في إثبات الأسماء وإثبات هذه 7 صفات. وافقوا المعتزلة في إيش؟ في نفي ما عدا الصفات 7 وإثبات الأسماء. المعتزلة يثبتون الأسماء، والأشاعرة يثبتون الأسماء، الأشاعرة ينفون ما عدا الصفات 7، والمعتزلة ينفون جميع الصفات. وخالفوا المعتزلة في إيش؟ في إثبات هذه الصفات 7. هذا مذهب الأشاعرة على وجه العموم والذين توجه الرد عليهم في هذه الرسالة. سنحاول بإذن الله أن ننهي هذا الجزء المطبوع عندكم والذي يمثل تقريبا نصف الحموية. الشيخ رحمه الله ألفها كما ذكر ذلك في نقد التأسيس في جلسة أو في قاعدة كما قال ما بين الظهر والعصر، وهذا يدل على سعة حفظ هذا الإمام رحمه الله، لأنكم سترون أنها مليئة بإيش؟ بالنقول، بل أحيانا يقارن بين النسخ، يقول وردت في نسخة هذه العبارة ووردت في نسخة أخرى العبارة الفلانية، وهو آية من آيات الله في هذا الجانب. وقد وصفه تلاميذه والعلماء الذين عاصروا وقرأوا عنه بوصف ينبئ عن حدة ذكاء هذا الرجل الذي ما هو إلا سبب من الأسباب التي حفظ الله بها عقيدة هذه الأمة. يقول رحمه الله في مطلع هذه الفتوى: سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وليس هذا من كلامه، هذا من كلام الناس، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، كما أسلفت أن من أوائل المعارك التي حصلت بينه وبين خصومه بدأت بتأليف هذه الرسالة، وذكر هذه المحن أو جزءا من هذه المحن ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وابن عبد الهادي في العقود الدرية، وكثير ممن ترجم للشيخ يشير إلى المحنة التي حصلت له بسبب تأليف الحموية. والسبب يا إخوان في الابتلاء التي حصل لهذا الإمام بسبب تأليف هذه الرسالة أنها نزلت كالصاعقة على أهل البدع، وذلك أن جمهور الأشاعرة مضى عليهم عشرات السنين وهم يرفعون لواء إيش؟ أهل السنة والجماعة، يزعمون أنهم هم أهل السنة والجماعة وأنهم السد المنيع أمام المعتزلة وأمام الجهمية، ويطلقون على أهل السنة ألقاب كالحشوية والمجسمة، وأصبح مضطرد هذا عند الناس أن هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ومن هنا يكمن الخطر في هذا المذهب، أنه المذهب الوحيد الذي اشتهر بأنه هو مذهب أهل السنة والجماعة. جاء الشيخ رحمه الله وأوضح للناس أن هذا المذهب مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا، بل القواعد التي أسس عليها هذا المذهب هي القواعد التي انطلق منها المعتزلة العدو اللدود للأشاعرة، فجن جنونه، خاصة وأنه دعم هذه الرسالة بالنقول التي لا حصر لها في بيان مذهب أهل السنة والجماعة المذهب الحق، وأنه مخالف لما عليه جمهور الأشاعرة، وأكثر من النقول عن الأئمة الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة، فكأنه يقول إن كنت أيها الأشعري حنفي فهؤلاء أئمتك من الأحناف يخالفون ما تذهب إليه في الأصول، إن كنت شافعي هؤلاء أئمتك يخالفون ما تذهب إليه في الأصول، وهكذا إن كنت حنبليا أو مالكيا، وإن كنت في السلوك من أهل التصوف فهؤلاء المتقدمة من المتصوفين من الأئمة الذين تنتسب إليهم أيها الصوفي يخالفونك بهذه الأصول، ولهذا بهتوا أمام هذه الرسالة. فما كان منهم إلا أواجه الشيخ، كما ذكر رحمه الله أنهم لما عجزوا أن يسلكوا منهج أهل العلم بمقابلة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان لجأوا إلى طريقة أهل الظلم والبهتان، وهي قابلوه بالعداء، نشروا بين الناس السمعة السيئة وأشاعوا أن هذا الرجل مجسم وأنه مشبه وأنه ممثل وأنه يريد إفساد عقيدة العوام، وسعوا به إلى القضاة وأغروا نفوس القضاة والسلطان عليه للوقيعة به، لكن الله عز وجل سلمه من ذلك ولم يقفوا عند هذا الحد، بل انبرى بعضهم وألف رسالة وهو أحمد القاضي الشافعي أحمد بن جهبل الحلبي، فألف رسالة للرد على شيخ الإسلام في هذه الفتوى، وهذه الرسالة ساقها السبكي في طبقات الشافعية كاملة وطبعت مستقلة طبعة قديمة وطبعت باسم الحقائق الجلية في الرد على ابن تيمية فيما أورده في الفتوى الحموية، وهذا ليس من وضع المؤلف بل من وضع الناشر كما نص على ذلك، ملأها بالكذب والافتراء والبهتان، وأشار الشيخ رحمه الله أو ألمح إلى هذا الرد، ولعل كتابه ذاك السفر العظيم المفقود المسمى الأجوبة المصرية على الاعتراضات الحموية لعله في الرد على هذه الرسالة، لكن هذا الكتاب وللأسف لا يزال مفقودا، وأشار هو إلى هذا الكتاب كثيرا، قال وقد أجبنا عليه تفصيلا في جواب الفتوى الأجوبة المصرية في على الاعتراضات في الفتوى الحموية، ذكر ذلك في مقدمة نقض التأسيس، وأشار إليه تلميذه ابن عبد الهادي وابن القيم، وذكر ابن القيم أن حجمه قريبا من حجم درء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة، فالكتاب ضخم، والشيخ رحمه الله ألف نقض التأسيس تكملة لهذا الكتاب الكبير، فألف أولا جواب الاعتراضات المصرية ثم أكمله بنقض التأسيس في الرد على الرازي في أساس التقديس، يقول وهو جواب عظيم النفع جدا، فقال السائل إلى الآن ما بدأ كلام الشيخ، كل هذا كلام الناس، ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن وقوله يضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك من الأحاديث وما قالت العلماء وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله فأجاب. يلاحظ أن السؤال في إيش؟ حول نصوص الصفات، فالآية الأولى في صفة الاستواء، الآية الثانية في صفة لا في صفة ماذا؟ العلو، ثم استوى إلى السماء، يقول ابن القيم أجمع السلف على أن معنى ثم استوى إلى السماء معنى علا وارتفع. الحديث الثالث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، الحديث رواه مسلم، أيضا إثبات صفة قبرية ثبتت بصحيح السنة، إثبات إيش؟ الأصابع لله عز وجل. وسيأتي الكلام على هذه الأحاديث وهذه النصوص. الصفة الرابعة القدم، وهذا حديث يضع جبار قدمه في النار في الصحيحين، ليس المقصود لذات الصفات التي وردت في هذه النصوص، إنما المقصود جنس هذه النصوص. ما قول العلماء؟ ما مذهب السلف؟ ما القول الحق فيها؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. وكثيرا رحمه الله ما يبدأ أجوبته بالحمد له، وذلك للحديث الحسن الذي في سنن أبي داود: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. ولأنه عليه الصلاة والسلام كما في خطبة الحاجة يبدأ دائما بالحمد لله. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. يقول: القول في هذه الصفات وفي هذه النصوص، قولنا هو ما قاله الله ورسوله وما قاله سلف الأمة ممن تلقوا هذه النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لنا فيها قول آخر. هذا الآن جواب مجمل، وسيمهد الشيخ قبل أن يبدأ في تفصيل هذا الجواب إلى إيضاح هذه القاعدة العامة، أن الإنسان يجب عليه أن ينطلق في هذا الباب من إيش؟ من كلام الله وكلام رسوله. وسيذكر أنه لا مجال للاجتهاد ولا مجال للقياس في هذا الباب. ما قاله وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وقول الأئمة في هذا الباب هل يخرج عن نصوص الكتاب والسنة؟ الجواب لا. طيب، ما فائدة رجوعنا إلى كلام الأئمة؟ لماذا الشيخ ما قال الكلام في هذا الباب أو القول في هذا الباب ما قاله الله ورسوله؟ أكد على قضية ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون وما قاله أئمة الهدى. نعم، أحسنت. باب العقائد معاشر الإخوة المصدر فيه عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة، لا ثالث لهما. طيب، إذا ما فائدة الإجماع؟ ما فائدة أحيانا دلالة العقل؟ نلاحظ أن أهل السنة يستدلون على مسائل في العقائد بإيش؟ بالعقل وأحيانا بالفطرة. ما فائدة هذه الأدلة؟ هذه الأدلة يستفاد منها في جانبين: الجانب الأول لضبط الفهم، فكثير من أهل البدع يزعم أنه يستدل على بدعة بإيش؟ بنصوص الكتاب والسنة، ولهذا كل يدعي وصلا بليلة، لكن لا بد من ضبط هذه النصوص وفق فهم السلف رحمهم الله، لأنهم هم الذين عاصروا الوحي، وهم أعلم الناس بمفهوم قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي ويجب أن تضبط نصوص الكتاب والسنة وفق فهم السلف. لا يأتي كل إنسان ويتخبط ويقول: لا، مفهوم الآية هذه تلك، ومفهوم هذا الحديث هذا الأمر. وهذا هو الذي أوقع أهل الضلال وأهل الانحراف، أنهم اعتمدوا على إيش؟ على أفهامهم. نعم، يستدلون أحيانا بنصوص من القرآن، يستدلون أحيانا بنصوص من السنة، لكن وفق مفهوم من؟ وفق عقولهم. لا، أهل السنة يقولون ينبغي أن تضبط نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف. فهذه الفائدة الأولى لإجماع السلف في هذا الباب. الفائدة الثانية زيادة في التأكيد. الآن أي قضية من القضايا تثبت عندنا بشهادة كم؟ بشهادة عدلين. طيب، لو جاءنا في المسألة 4 شهود لكن هل أصل المسألة وأصل القضية متوقف على ورود هؤلاء الأربعة؟ لا، ولهذا أصل القضية تثبت بشهادة عدلين، فعندنا المسألة ثبتت بالكتاب والسنة، لكن مجيء الإجماع ومجيء دلالة الفطرة ودلالة العقل زيادة في إيش؟ في التأكيد، ولهذا يريدها أهل السنة. مثاله لو حصلت عندنا جريمة فجاء شاهدان وشهدا بوقوع هذه الجريمة وأنها وقعت من فلان، ثبتت الآن ولا ما ثبتت؟ ثبتت. لو وجدت عندنا صور قرائن تثبت هذه الجريمة، أليس هذا في زيادة التأكيد؟ نقول قرائن يستأنس بها لكن لا تثبت بها أصل الجريمة، واضح؟ كذلك عندنا الإجماع ودلالة العقل ودلالة الفطرة. فالشيخ هنا يؤكد على أنه لا بد من الكتاب والسنة وقول سلف الأمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. نعم، الأئمة الأربعة السفيانان الحمادان الزهري وبقية هؤلاء الأئمة الذين إيش استفاض بين الناس، الأمة تناقلت هذا قرنا عن قرن جيلا عن جيل أنهم أئمة الهدى، أجمع المسلمون على عدالتهم ودرايتهم، وأن قولهم في هذا الباب قول يعتبر حجة، وهذا هو الواجب. الآن الشيخ بدأ في جملة اعتراضية ليبين الأصل في هذا الباب أن ينطلق من الكتاب والسنة ومن إجماع السلف. يقول وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب، أي باب؟ باب العقائد وما يتعلق بالله عز وجل من باب أولى، كمسألة الأسماء والصفات. لماذا لم يتوسع في باب العقائد فيستخدم فيه الاجتهاد القياس كما عمل في مسائل الفروع أو المسائل العملية مسائل الفقه؟ لماذا؟ نعم، لأن أمور العقائد أمور قائمة على الغيب فلا مجال للقياس والاجتهاد، أن تقيس وتجتهد في أمور مشاهدة أمور محسوسة أمور منظورة، لكن هذه أمور غيبية فلا يجوز فيها القياس والاجتهاد. أيضا القياس والاجتهاد نحتاج إليه متى؟ إذا جدت مسائل نازلة لجأ العلماء إلى إيش؟ إلى اجتهاد القياس، أما المسائل التي ورد فيها السنة فلا حاجة للقياس والاجتهاد. ولهذا مسائل الفروع المسائل الفقهية كلما جدت نازلة كلما حدثت حادثة بحث العلماء عن دليل عليها نص في الكتاب أو في السنة، بعد ذلك إذا لم يجدوا إيش اجتهدوا وقاسوا. لكن أمور العقائد محكمة لا يمكن أن يجد فيها مسألة، بل اتفقت الشرائع اتفق الأنبياء اتفقت الكتب المنزلة على أصول العقائد فلا يزاد فيها ولا ينقص. ولهذا النسخ ممكن أن يدخل في الأحكام، يشرع الله عز وجل هذا الأمر هذا الحكم ثم ينسخه بحكم آخر، أما أمور العقائد فلا، لا يدخلها النسخ لأنها أمور قائمة على الخبر على الغيب فلا يدخلها النسخ. يقول وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، الواجب في باب العقائد وحتى في باب الأحكام في المسائل العملية يجب عليهم أن يصدروا ويردوا على قول الله وقول الرسول وقول سلف الأمة. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، هذا هو التعليل. لماذا نقتصر على الكتاب والسنة وعلى ما قاله سلف الأمة؟ يقول فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين، من المحال في العقل والشرع أن يكون السراج المنير. لاحظوا عدة صفات يريد أن يؤكد الشيخ رحمه الله بها على أنه يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أهمل جانب الاعتقاد أو قصر في جانب الاعتقاد فاحتجنا معه إلى رأي فلان أو علان، احتجنا معه إلى رأي الغزالي أبو إلى رأي أبي حامد الغزالي أو رأي الرازي أو رأي الجويني أو رأي أيا كان. الشيخ يقول يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من باب العقائد يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان. لماذا؟ ذكر عدة أسباب. يقول: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير، هذا التعليل الأول، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، هذا التعليل الثاني، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، هذا الثالث، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، هذا هو الرابع، وهو يدعو إلى الله إلى سبيله بإذنه على بصيرة، هذا الخامس، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، هذه ستة. ستة أسباب ذكرها الشيخ يستحيل معها أن يكون الله، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك باب الإيمان بالله مهملا، لم يبين ولم يوضح. الأول أن يكون السراج المنير، الله عز وجل وصفه بإيش؟ بأنه سراج منير في قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، عفوا نعم داعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فكون السراج بمعنى أن الأمة تستضيء بنوره، فكيف تستضيء الأمة بنوره في آداب قضاء الحاجة، في آداب النوم، في آداب الأكل، في آداب النكاح، ولا تستضيء بنوره في إيش؟ في باب العقائد. هل يقول هذا عاقل؟ هذا الأمر الأول، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، أخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات إيش؟ كما ذكر المفسرون، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وهذا يستلزم أن يكون قد أحكم باب الاعتقاد. معاشر الإخوة، الآن الشيخ يؤسس، يقعد هذه قواعد عامة ينبغي على المؤمن قبل الدخول في تفاصيل أحكام العقيدة أن يؤسس نفسه بهذه القواعد، لأن هذه أسس وقواعد إذا فهمها الإنسان وأدركها سهل عليه بقية مسائل الاعتقاد، بقية مسائل الاعتقاد هي تطبيق على هذه القواعد. إذن كونه السراج المنير وكونه الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، الأمر الثالث، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالله عز وجل أمرنا أن نتحاكم إليه، فإذا كنا نتحاكم إليه عليه الصلاة والسلام في المسائل العملية، في مسائل الصلاة، في مسائل الصيام، في مسائل الحج، بل حتى في المعاملات، في البيع والشراء والنكاح، فمن باب أولى أن نتحاكم إليه في إيش؟ في إيش؟ في باب العقائد، التي هي متوقفة أصلا على كلامه صلى الله عليه وسلم. وأمر الناس أن يردوا، نعم، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. كون هذا الكتاب الذي جاء به عليه الصلاة والسلام حكم فصل بين الناس، فهو في باب العقائد من باب أولى أن يحكم ويفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه في باب العقائد. كذلك أمرنا أن نرجع إليه عند التنازع، فإذا تنازعنا واختلفنا في مسألة عقدية فالواجب أن نرجع إليه مباشرة، وأولى من رجوعنا إليه في أحكام البيع والشراء. واضح؟ وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وأولى ما يدعو إليه أي شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولى ما يدعو الناس إليه إلى أي شيء؟ إلى أصول الاعتقاد. ولهذا مكث في مكة أكثر من نصف الدعوة، مكث 13 سنة يدعو الناس إلى إيش؟ إلى لا إله إلا الله، إلى أصول الاعتقاد، يؤسس في نفوس الناس هذه العقيدة. لما فهموها وأدركوها وتشبعت قلوبهم ونفوسهم منها هاجر إلى المدينة وبدأ في تفاصيل أحكام الشرع. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، وذلك في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، هل يقول عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل للأمة دينها لكن باب العقائد تركه ملتبس ومشتبه؟ إذا كان ترك باب العقائد ملتبس ومشتبه فماذا أكمل؟ ماذا أكمل؟ أهم باب، أهم شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ باب العقائد. إذن فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل للأمة دينا أصولا وفروعا. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم آية فقد زعم أن الرسول خان إيش؟ الرسالة. وهذا لا يقوله مسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. ولهذا تقول رضي الله عنها: لو كان كاتما شيئا من القرآن لكتم إيش؟ قصته مع زيد، قصة من خاصة خصوصيات عليه الصلاة والسلام، لكن لما كانت وحي من السماء بلغها للناس تتلى إلى يوم القيامة. فهل يمكن وهل يقول عاقل أنه ترك شيئا من باب العقيدة ملتبس مشتبه على الناس؟ يقول الشيخ بعد هذه المقدمة: محال مع هذا وغيره، محال أن يكون هذا السراج المنير، هذا الذي أخرج الأمة من الظلمات إلى النور، أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. هذه المسألة التي مدار النقاش في هذه الرسالة، صفات الله عز وجل، ما يجب لله مثل ما يجب لله من الصفات كصفات الكمال، حياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، العلو، هذه تجب لله. وما يجوز عليه مثل صفات الفعل كالمجيء، النزول، الاستواء، هذه جائزة، يجوز أن يتصف بها ويجوز أن لا يتصف بها، لكن لما ثبت النص بإثباتها أثبتنا ولا لا؟ وما يمتنع عليه، ما هو الشيء الممتنع عليه؟ صفات النقص مثل السنة، النوم، الظلم، التعب ونحو ذلك، كل صفة نقص فهي ممتنعة عليه سبحانه وتعالى. فإن معرفة هذا أصل الدين، معرفة ماذا؟ باب العقائد، أصل الدين، لأن الدين ينقسم إلى قسمين: أعمال ظاهرة تمثلها أركان الإسلام الخمسة، وأعمال باطنة يمثلها ماذا؟ أركان الإيمان، أصول الإيمان الستة، جاءت مجتمعة في حديث جبريل المشهور كما في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. الدين يشتمل هذا الأمر، وأمور العقائد هي الأصل وهي الأساس. فهل تنفع الأعمال الظاهرة والباطن فاسد؟ لو جاءنا إنسان يصلي ويصوم ويحج ويجاهد ويتصدق لكنه لا يؤمن بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل، هل ينتفع؟ لا، هذه حال المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. والأعمال الظاهرة أركان الإسلام دليل على صحة هذا الأمر الذي في الباطن الذي هو الأصل. ولهذا يقول الشيخ: فإن معرفة هذا أصل الدين. فالدين قائم على هذا الأساس، الأعمال الظاهرة، الأعمال اللي يسميها الأعمال العملية ويسميها الفقهاء الفروع، هي كالبناء الظاهر. أما العقائد فهي القواعد والأسس والأصول. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مهتدي وهو إيش؟ منحرف في مسألة من مسائل الاعتقاد. فأصل الهداية وأساس الهداية أن يكون الإنسان في عقيدته على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله، هذه هي الهداية الحقة. نعم، كونه يقصر في بعض الأعمال الظاهرة هذا نقول أنه مقصر، مرتكب لكبيرة، مرتكب لذنب، لكن كون المعتقد عنده صحيح فهذا مهتدي. فهو أساس الهداية هذه العقيدة، وأفضل ما اكتسبته القلوب حصلته النفوس أدركته العقول. أفضل شيء اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول هو الإيمان بالله عز وجل. وذلك أن الإنسان يرتقي في درجات العلم والمعرفة والهداية بقدر إيش؟ بقدر معرفته بالله عز وجل، بل حتى ارتقاء في درجة العبودية لله عز وجل. فكلما كان بالله أعرف كان له أعبد وأخوف وأتقى. ولهذا أتقى الخلق قاطبة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال في صحيح البخاري: والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم لله. فهذه التقوى وهذه العبادة فرع عن إيش؟ عن هذا العلم. أيحسب الإنسان، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يعني الله عز وجل يقول: لا يمكن أن نترك هذا الإنسان بلا تكليف. ليش؟ هذا يتنافى مع الصفات الحقة لله عز وجل. إذا كان الله متصف بصفات الكمال فلا بد أن يكلف هذا العبد هذه العبودية. إذن فأعظم شيء حصلته هذه النفوس وهذه القلوب هي معرفة الله عز وجل. وبقدر هذا النور في هذا القلب الذي حصل بسبب هذه المعرفة، بقدر هذا الأمر يكون الإنسان عابد لله عز وجل حقا. ولهذا أكثر الناس عبودية لله، وأكثر الناس خشية لله، وأكثر الناس خوفا من الله هم الأنبياء، ثم الذين يلونهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل أعظم الناس عبودية لله عز وجل من هذه الأمة، والسبب أنهم أعرف الناس بالله عز وجل. يقول: فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين؟ من هؤلاء؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أفضل الناس بعد النبيين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العصبة المباركة الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة أفضل وأحب الخلق إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهم أفضل من حواري عيسى، وأفضل من أصحاب موسى، وأفضل من أتباع نوح وأتباع إبراهيم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: فكيف يكون ذلك الكتاب الذي هو القرآن وذلك الرسول الذي هو أفضل الرسل الذي أكمل لأمته الدين وأفضل خلق الله بعد النبيين الذين هم أصحابه رضي الله عنهم، لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ اعتقاد بمعنى العلم، والقول أنهم تكلموا وبينوا للناس أمور العقيدة. يقول: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء حتى الخراءة أو الخراءة، وهذا ثبت في حديث سلمان رضي الله عنه عندما سأله اليهودي: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم. حتى الخراءة؟ قال: نعم، علمنا كل شيء حتى الخراءة، علمنا آداب قضاء الحاجة، فأمرنا ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وأمرنا ألا نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته حتى آداب الحاجة. الشيخ يقول: هذا الرسول الذي علم أمته حتى آداب قضاء الحاجة، وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وهذا الحديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد وهو حديث صحيح، وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. والحديث هذا أخرجه مسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري ومسلم. هذه الأحاديث والنصوص التي أوردها الشيخ للدلالة على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هذا الدين وأحكمه أصولا وفروعا، علما واعتقادا، قولا وفعلا. يقول: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين. يستحيل أنه يحكم لهم هذا الباب ويترك هذا الباب، هذا لا يقوله عاقل، فضلا أن يقوله مسلم يفهم ويعقل ما يقول، الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد. إذا كانت معرفة الله عز وجل هي منتهى المعارف، نهاية المعارف، نهاية ما يعلمه الإنسان، أفضل ما يعلمه الإنسان إيش؟ أن يتعلم ما يتعلق بربه ومعبوده، وعبادته التي هي فرع عن إيش؟ عن معرفته، لأنه مهما يكن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله حق العبودية وهو جاهل به. وسبق قلنا أن الإنسان كلما كان بالله أعرف كان له أعبد. وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، يقول: بل هذه خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، دعوة الناس إلى معرفة الله عز وجل، ما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. هذه هي إيش؟ هذه خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي زبدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الحواشي ويترك الأصول؟ كل هذا الكلام يريد الشيخ أن يقاعد به لما بعده، للرد على هؤلاء الذين تركوا كلام الله وكلام رسوله بهذا الباب جانبا، واعتمدوا على عقولهم، اعتمدوا على قول الرازي، على قول الجويني، على قول ابن سينا، على قول الفارابي، وتركوا الكتاب والسنة. يقول: بل هذه خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة، أي بقية من إيمان وحكمة، ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام، بمعنى أنه لم يترك في باب العقائد شاردة ولا واردة إلا بينها، وبلغها أصحابه إلينا غضة طرية كما تلقوها، من غير تحريف ولا تبديل. إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب، زائدين فيه أو ناقصين. الشيخ يقول الآن: أنت سلمت معي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يترك شيئا من باب العقائد دون إيش؟ أن يوضحها ويبينها للناس. طيب، ربما يقول إنسان: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بينها، لكن ما وصل إلينا هذا البيان. وهذا ما يقوله من؟ أبرز من يقول هذا الكلام، يقولونه بلسان حالهم وقد يقولونه بلسان مقالهم. من يا إخوان؟ نعم، الرافضة الذين يطعنون في جمهور الصحابة. هم يزعمون أن الصحابة، جمهور الصحابة، ظلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وانحرفوا وغيروا وبدلوا، بل منهم من زعم أنهم كفروا وارتدوا. طيب، من الذي نقل لنا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم هؤلاء. فإذا طعن فيهم فقد طعن في أصل هذا الشر. فقد يقول قائل: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر، لكنه ما وصل إليه، ولهذا سنلجأ إلى عقولنا. الشيخ أراد أن يرد على هذا الاحتمال الذي ربما يرد لبعض الناس. قال: إذا كان قد وقع ذلك منه، ما هو؟ دائما يا إخوان خذوها قاعدة عامة في كلام شيخ الإسلام: من أراد أن يفهم كلامه فليفهم فقط الضمائر. هو الشيخ رحمه الله مع سعة علمه تكثر عنده الجمل الاعتراضية ويكثر عنده الضمائر. إنسان عقله رحمه الله أشبه بالكمبيوتر، فهو يحيل بالضمائر ويحيل على مسائل تقدمت، فإذا فهم الإنسان هذه الضمائر سهل عليه فهم كلام الشيخ في كل كلامه. افهم هذه الضمائر على ماذا تعود ويسهل عليك فهم. فقوله: فإذا كان قد وقع ذلك من ذلك، إيش؟ باب العقائد، منه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيّن باب العقائد، أوضح باب العقائد، فصل في باب العقائد. يقول: فمن المحال أن يكون خير أمته. ومن هؤلاء؟ أصحابه. هذا بإجماع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين كما في صحيح البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وللأحاديث الكثيرة التي جاءت في الثناء على أصحابه والإمساك عما شجر ووقع منهم لئلا يقع في النفس عليهم شيء، ولقوله كما في حديث كما في الصحيحين: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو جاء إنسان بعد زمن الصحابة، لو جاء من التابعين من كبار التابعين وأنفق مثل جبل أحد ذهب، هذا الجبل العظيم الذي يراه الإنسان في أي مكان من المدينة، أنفقه ذهب في سبيل الله، ما بلغ في الأجر والفضل عند الله كنفقت أحد الصحابة مثل هذا الكأس، مد أو نصف مد من تمر أو أقط أو شعير. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: لمقام أحدهم مع رسول الله تغبر فيه قدمه، يعني مقام أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تغبر قدماه في هذا الموقف خير من عبادة أحدكم لو عمر عمر. إذن هذا الفضل وهذا الشرف لا يمكن أن يبلغه إنسان. كيف يكون هؤلاء الذين هم خير هذه الأمة وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب؟ هل يقول هذا عاقل؟ زائدين فيه أو ناقصين عنه؟ لا يمكن. وسيوضح الشيخ رحمه الله استحالة هذا الأمر في الباقية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني إن شاء الله سنستمر على أن الدرس ينتهي في حدود 10، ونبقى في حدود 10 دقائق إلى 7 دقائق للإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا سؤال يقول: هل يوجد شروح للحموية؟ وما صحة الشرح الموجود الآن في بعض المكاتب؟ أنا لا أعرف للحموية الآن شرح مطبوع سوى ما كتبه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، فتح رب البرية، وهو ليس بشرح، إنما صنع رحمه الله في الحموية كما صنع مع التدمرية، أخذ المفهوم العام للحموية وصاغه بأسلوبه، ولهذا قسمه هذه التقسيمات المعروفة. نعم. أحسن الله إليكم. نرجو من فضيلتكم بيان من المشايخ الذين تعلم على أيديهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله يحفظكم. هناك ذكر من ترجم للشيخ مجموعة من المشايخ الذين تتلمذ عليهم، ومن أبرز هؤلاء والده، فإنه تتلمذ عليه وخلفه في درسه في المدرسة السكرية، ووالده كان من كبار أئمة الحنابلة، وكذلك جده من أبو البركات صاحب المنتقى الذي شرحه الشوكاني رحمه الله. فالشيخ نشأ في أسرة علم، فوالده وجده ووالد جده وأيضا إحدى جداته التي يقال أن تيمية هذه اسمها وتنسب هذه الأسرة لها، أنها كانت أيضا طالبة علم، فهو نشأ في هذه الأسرة المباركة وتتلمذ على يد والده وجده، وحفظ القرآن وعمره 10 سنوات، وجلس للتدريس وعمره قرابة 20 سنة. جلس في المدرسة السكرية، من الذي يحضرها؟ كان يحضرها كبار القضاة والأئمة رحمه الله. نعم. ويقول ابن كثير: أنني حضرت هذا الدرس، الدرس الأول، ودونت الفوائد والملح التي قالها في هذا الدرس، وقد تعجب الناس منه لأنه أول درس يخلف والده فيه. نعم. أحسن الله إليكم. ما هي الفتاوى المصرية؟ هذا هو الذي يحضرني الآن من شيوخه، وذكر من ترجم له من شيوخه ويعتبر أيضا من أقرانه، المزي رحمه الله، صاحب تهذيب الكمال. نعم. أحسن الله إليكم. ما هي الفتاوى المصرية وهل هي لشيخ الإسلام؟ نعم. ما هي الفتاوى المصرية وهل هي لشيخ الإسلام؟ هناك مختصر الفتاوى المصرية: نعم للشيخ. لكن قد يستغرب الإنسان أن عليها مسحة المذهب الحنبلي، قال بعض العلماء ربما ألفها في أول حياته لما كان متأثر كثيرا بمذهب المذهب الحنبلي، لكنه معروف أنه فيما بعد تجرد وصار له اختيارات خالف فيها أصحاب المذاهب الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم، ما مدى انتشار مذهب الأشاعرة في العالم الإسلامي في هذا الزمان؟ أما على وجه العموم بين العامة فلا نقول أن مذهب العامة مذهب الأشاعرة. الأصل كما ذكر الأئمة والعلماء، الأصل في الناس في عوام الناس إيش؟ صحة المعتقد، سلامة المعتقد. يبقى عندنا الخاصة والكتب التي تدرس في الجامعات وفي الدروس، لا شك أن مذهب الأشاعرة منتشر وعلى نطاق واسع، لكن مما ساعد في انتشاره أن الناس لجهلهم يعتقدون أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا ناقشنا وناظرنا بعض هؤلاء المحققين لما قدموا هنا أو التقينا بهم خارج هذه البلاد، لما ناظرناهم في بعض مسائل العقيدة وقلنا أن هذا خلاف مذهب أهل السنة وهذا مذهب الأشاعرة، قالوا والله لقد نشأنا وتربينا وترعرعنا على أن هذه عقيدة أهل السنة، ولهذا رجع بعضهم. نعم. أحسن الله إليكم. فمثلا جوهرة التوحيد التي تدرس على نطاق واسع في العالم الإسلامي هي على منهج الأشاعرة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل يصح تكفير الأشاعرة رغم وجود علماء فيهم لوثة من هذا المذهب؟ الصحيح لا يجوز تكفير الأشاعرة بل حتى ولا المعتزلة. وشيخ الإسلام يقول أجمع العلماء على عدم تكفير 73 فرقة، وإنما الذين كفرهم العلماء من هذه الطوائف خاصة من المعطلة هم الجهمية الغلاة الذين قال ابن القيم فيهم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني كفرهم أكثر من 500، وذكر جزءا منهم الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة. أما الأشاعرة فلا يجوز تكفيرهم، ولم يقل أحد من العلماء أنهم كفار، بل هم أقرب طوائف المعطلة لأهل السنة. نعم. لكن لا يعني هذا هم أهل بدع، مذهبهم مذهب ضال، مذهب منحرف، خالفوا فيه نصوص الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل ما حكم من خرج عن السنة؟ نعم. ما حكم من خرج عن السنة؟ السؤال عام. السؤال عام، كيف ما حكم من خرج عن السنة؟ من خرج عن السنة خالف السنة التي هي في مقابل القرآن فلا شك أن هذا لا يصح له دين. ولهذا قال ابن حزم قل لي بربك من اقتصر على القرآن كم ستصلي؟ ستكتفي بركعة أول النهار وركعة آخر النهار ويصدق عليك أنك صليت. وكم ستخرج من الزكاة؟ لأن هذه كلها ما وردت في القرآن. أما إن أراد أنه يخالف السنة التي هي في مقابل الواجب فلا شك أن اتباع السنة من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يلتزمها، و المداومة على مخالفتها باب خطر. لهذا قال الإمام أحمد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء كما كان الصحابة رضي الله عنهم حتى أحيانا في الأمور المباحة. ولهذا لما قال لهم في تأبير النخل أتى إلى المدينة، لما هاجر إلى المدينة وجدهم يؤبرون النخل. معروف أن أهل مكة ليسوا أهل زراعة، البلد ليست بلد زراعية، وأهل المدينة أهل زراعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيء عن الزراعة، فرآهم يؤبرون يلقحون النخل فقال لو تركتم تأبير النخل. فهم مباشرة سلموا لأمره علما بأنهم يعلمون علم اليقين أن هذا سيترتب عليه إيش فساد هذه الثمار. لكن سمعنا وأطعنا. لما فسدت ثمار المدينة تلك السنة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، قالوا فسدت ثمارنا، ما السبب؟ قالوا تركنا التأبيل. لماذا تركتم التأبيل؟ قالوا قلت لنا. قال إذن أنتم أعلم بأمور دنياكم، فإذا كان هذا في الأمور العادية في الأمور المباحة فما الظن بجانب العبادة؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ألا يمكن أن نقول أن هناك فائدة ثالثة لإيراد أهل السنة لأقوال السلف في كتبهم، وهي بيان أنهم متبعون لا مبتدعون وليسوا بدعة؟ نعم، وهذه داخلة في الفائدة الأولى، فكوننا نلتزم منهج السلف في فهم الكتاب والسنة بمعنى أنهم ملتزمون لدلالة الكتاب والسنة، ولهذا قلنا أن أقوالهم لا تخرج عن دلالة الكتاب والسنة، يستحيل أن تخرج عن دلالة الكتاب والسنة في هذا الباب. لكن كيف فهموا هذا النص؟ يجب علينا أن نفهمه كما فهمه هؤلاء، وإلا النفاة لصفة اليدين يستدلون بقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، لكن يقولون إن معنى اليد القدرة أو معنى اليد الإرادة. نحن نقول لا، هذا خطأ، اليد هي الصفة الحقيقية لله عز وجل. دليلكم هذا دليلنا، قول الله عز وجل. كيف فهمت هذا؟ فهمناه وفق ما فهمه السلف رحمهم الله، فهموا من هذا النص أنه دليل على هذه الصفة. قال الله عز وجل: ثم استوى على العرش، هم يقولون معناه ثم استوى على الملك أو ثم استولى على العرش، نقول هذا فهم خاطئ، وهم يستدلون بهذه الآية. نحن نقول نستدل بهذه الآية على إثبات صفة الاستواء. كيف فهمتم ذلك؟ لأن السلف رحمهم الله فسروا الاستواء بأنه العلو والارتفاع. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ذكرت أن الأشاعرة ينفون ما عدا الصفات السبع، فهل ينفون بقية الصفات أو يؤولونها؟ أرجو التوضيح. هذا جمهور الأشاعرة، قلنا أنهم ينفون ما عدا الصفات السبع، لكن هذا النفي هم يسمونه تأويل، ومنهم طائفة تسميه تفويض. ولهذا الشيخ سيذكر أن أقسام الناس تجاه هذه الصفات ستة أقسام ترجع إلى ثلاثة أقسام: أهل التجهيل وأهل التأويل وأهل، فهم يسمونه تأويل. وإلا لو جاءنا إنسان وقال: أنا لا أؤمن بأن الله استوى على العرش، ورد هذا النص هكذا بدون تأويل، لقلنا هذا كفر، لأنه إيش؟ رد وجحد لآية. لكن هم لا، يقولون تأويل هذه الآية، وهو في حقيقة الأمر نفي لتلك الصفة. سموه التأويل، سموه التفويض، سموه ما شئتم، إنما حقيقته النفي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ألا يمكن أن يقال أن الإجماع مستند في باب العقائد، باعتبار أن الإجماع لا بد له من مستند سواء علمناه أو لا، ولأن الأمة لا تجتمع على خطأ؟ لا شك، قلنا أن الإجماع في باب العقائد يستند إلى دليل، عرفنا أو ما عرفنا. الأمة لا يمكن أن تجمع في مسألة، ولهذا وإن كانت مسألة طويلة والبحث فيها، مسألة إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، من قال بها من السلف هم اعتمدوا على أثر مجاهد، من قال بها من السلف قال يستحيل مجاهد والأئمة الذين وافقوا على هذا الأمر إلا أن يكون مستندهم نص لكن جهل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.